بالنسبة أنا مدرس تعلم يعني أصبحت مدرس في التربية، فأحيانا يعني قد تكون هناك مشاكسات من بعض الطلاب. قد تكون هناك ماذا؟ مشاكسات. مشاكسات. من بعض الطلبة. نعم. طبعا أنا مدرس التربية الآن، فمدرس مرحلة ثانوية وليس صغار، يعني أول ثانوي وتوجيهي. أحيانا قد تحدث بعض المشاكسات أو بعض الأخطاء من بعض الطلاب، وقد تكون متعمدة ويحتاج فيها الأمر إلى شدة، وهذه الشدة تستدعي استخدام العصا الضرب، فما رأيكم بهذا الاستخدام؟ يعني إذا كان يلجأ إليه للضرورة أو لأقصى حد، أو حتى حمل العصا لأجل التهديد والتخويف، خاصة إن هؤلاء يعني كبار، يعني كلهم فوق سن البلوغ، ليسوا صغارا كما في المرحلة الابتدائية أو الإلزامية. يعني أعتقد انطلاقا من الحديث المعروف لدى الجميع، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هنا يرد سؤال، لقد نص الحديث على ابتداء وقت الضرب من أجل الصلاة، بعد أن نص على أنه لا ضرب قبل ذلك الوقت، وإنما هناك الأمر مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فالبدء بالأمر بالضرب من السنة السابعة، عفوا، الأمر في الحديث بأمر الطفل بالصلاة وهو ابن سبع، ثم الضرب وهو ابن عشر، يحدد المسافة التي يستمر فيها الأمر بالصلاة قبل الضرب، لكن ليس في الحديث التصريح بمنتهى وقت الضرب، فيه وقت الابتداء واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. متى ينتهي هذا الضرب؟ باعتقادي الذي أفهمه من أصول الشريعة وقواعدها، أنه ينتهي ببلوغ الولد سن التكليف، حيث صار سيد نفسه، حين ذاك ينقطع وقت الضرب الذي بدأ بالسنة العاشرة، ولم يبقى هناك إلا المتابعة بالنصيحة والتذكير والوعظ وإلى آخره. إذا كان هذا، فمن باب أولى أن لا يستعمل الضرب مع غير ولدك وابنك الذي هو من صلبك، هذا من ناحية الشرعية. ومن ناحية الاجتماعية، ما أعتقد أن الضرب يفيد، وبخاصة في هذا الزمن الذي سيطرت عليه الأذواق الغربية الكافرة التي لا تؤمن بالله ورسوله. وأنت عشت في المدارس هذه النظامية، وبالتالي تخرجت من الجامعة، وعليكم السلام، في ظني أنك تعلم أن عليكم السلام. أهلين. هي ما بتنتهي، لازم تنتهي يعني قضية. أنه هذا أمر يعني أنت من جهة تصلح، لكن من جهة بالنسبة للجو ما هو صالح، فبدك تتحمل العجز في تتحمل الخدشرة وما تنغش بها بالزمن الماضي. ألا ليت الشباب يعود يوما لأريه ما فعل المشيب. المقصود أنت تعلم أن نظام التربية اليوم قائم على لا تربية، لا تربية إسلامية، وأن المسؤولين الكبار فيما يسمى بدائرة التربية والتعليم لا هناك تربية ولا هناك تعليم يحصل منه شيء من التربية. فإذا في اعتقادي من الناحية الشرعية من جاوز السن العاشر السن البلوغ 14-15 إلى آخره فهذا صار أمير نفسه. ومن ناحية الواقعية الأمر أسوأ وأسوأ لأنه لا يسمح في نظام التربية القائم الآن بأن تؤدب الصغير بالضرب، يقول لك هذا رجعي وهذا إلى آخر ما هنالك من ألفاظ قد لا أحفظها. هذا من جهة. ومن جهة ثالثة وأخيرة في اعتقادي أنه بأسلوب الشدة سينصب الأستاذ الذي يستعمل الشدة العداوة والبغضاء في صدور أولئك الطلاب وعلى حد تعبيرك المشاكسين. ولكن يجب علينا أن نأخذ أدبا من قوله تبارك وتعالى لنبيه عليه السلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإذا كان كما تعلم وأنت القارئ والحافظ إن شاء الله من قوله تعالى لموسى وأخيه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. هؤلاء الذين يستعملون المشاكسة كما قلت ما يفيد فيهم الشدة إطلاقا. إن أفاد فيهم شيء يفيدهم هذه الرقة وهذا اللطف والرفق الذي أيضا جاء ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة ذلك اليهودي الذي لوى لسانه بالسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله، فانتفضت من وراء الحجاب وقال: وعليكم السلام واللعنة والغضب، إخوة القردة والخنازير. فلما خرج الرجل قال الرسول عليه السلام لعائشة: ما هذا يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قال؟ كأنها تقول: أخذتني الغيرة عليك، هو يدعو عليك بالموت. قال لها: ألم تسمعي ما قلت؟ يعني قلت عليك، فإن أراد السلام حقيقة فقد قمت بواجبي، وإن أراد المعنى الذي تبادر لذهنك فأنا رددته عليه. وهذا يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يطبق في هذا الجواب مثل مبدأ قوله تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فمن ضربك كفا جاز لك أن تقابل الكف بكف وليس بكفين لأنك زدت واعتديت. إذا كان ثم قال عليه السلام: يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. ولذلك فأنا أنصح إذا ابتليت بأن تكون معلما لهؤلاء الذين لا يتعلمون العلم للدين ولا يتربون بالتربية الإسلامية، فعليك أنت أن تلتزم الأدب الإسلامي في تربية هؤلاء الذين ابتليت بتدريسهم. أما استعمال الشدة فلا يشرع شرعا ولا يفيد اجتماعيا. عندك شيء تقوله؟ ما هو راح تزود رجل ولا شيخنا حفظكم الله، استفدنا منكم الكثير ولا سيما في مسائل قواعد التكفير بالنسبة للتكفير يعني. فهنا نواقض الإسلام فيها كلام حول قضية السحر هكذا، قالوا من فعله أو طلبه، فماذا تقولون في هذه المسألة؟ أيضا عليها يعني هنالك الكتب التي كتبت في نواقض الإسلام كتبوا السحر من فعله أو طلبه. أيوة. من فعله أو طلبه. إيه؟ قد يتبادر لبعض الناس يعني أن هذا من يعني المكفرات الكفر الاعتقادي. أيوة. يعني ماذا ترون إذا قلنا هذا التعبير السحر من فعله أو طلبه؟ نعم. يعني هل ترون هناك من تفصيل في قضية الكفر؟ نعم. في قضية التكفير تعني؟ نعم التكفير. هو السحر كما لا يخفى على الجميع أنواع. ونحن نتكلم الآن عن السحر الممنوع شرعا، منه ما هو رشاقة وخفة يد وتفنن في تعاطي بعض الأمور المادية التي ليس لها علاقة بالاستعانة بشياطين الجن. هذا النوع من السحر هو لا نستطيع إلا أن ندخله في الكفر العملي وليس في الكفر الاعتقادي. أما إن كان من النوع الآخر الذي فيه الاستعانة بالجن أو بمعنى الأدق بشياطين الجن والخضوع لما يطلبونه من المستعين بهم على قضاء حاجته، لا شك أن هناك أمورا هي من الأمور المكفرة. هذا النوع يمكن أن يقال فيه ما ذكرته، لا يجوز لا عملا ولا طلبا. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي حديث آخر في صحيح مسلم لم تقبل له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحبه مالك. أهلا. أهلا مرحبا. أهلين. يا الله كيف الحال؟ أهلا مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله. شاك طيب. الحمد لله. في هذا الحديث يقول الرسول عليه السلام من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الكفر كما نقول في كثير من المناسبات ينقسم إلى قسمين، كفر اعتقادي وكفر عملي. الكفر الاعتقادي هو أن يستحل المسلم الله انتبه يا غلام هو أن يستحل المسلم ما حرم الله عز وجل من شيء وهو على علم بتحريمه، يستحل ذلك بقلبه، هذا يعتبر كفر ردة، لأنه أنكر حكما شرعيا يعلم أن الله شرعه ثم هو ينكره. وحينئذ يصدق على أمثال هؤلاء مثل قوله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من أتى كاهنا، وفي بعض الروايات الصحيحة عرافا، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الكفر هنا يمكن تفسيره بالكفر الاعتقادي بشرط الاستحلال، ويمكن تفسيره بالكفر العملي الذي لا يعني الكفر الاعتقادي الملازم للخروج من الملة. وكل له وجهة، كل من المعنيين سواء الكفر الاعتقادي أو الكفر العملي يمكن أن يفسر به هذا الحديث، وذلك حسب هذا الكاهن. إذا كان يستحل من قلبه ما يعلم كما قلنا آنفا أنه مما حرم الله، هذا هو كافر. أما إذا كان لا يستحل قلبا لكن هو عملا يفعله، وهذا له أمثلة كثيرة وكثيرة جدا مما ابتلي به الناس اليوم في العالم الإسلامي الوسيع والوسيع جدا، من استهلال الزنا والخمر والربا إلى آخره. هذا الاستهلال إن كان قلبا فهو الكفر بعينه. يعني مثلا بعض الشباب اليوم إنما يؤمرون بالصلاة، ولا يمكن أن يتصور مسلم شاب نشأ في بيئة إسلامية لا يعلم أن الله عز وجل فرض على كل مسلم بالغ 5 صلوات في كل يوم وليلة. هو يعلم، فإذا ذكر والمذكر يعلم أن هذا الشاب لا يصلي فوعظه وذكره، وإلى فيكون جوابه: يا أخي هذه الصلاة مضى وقتها وزمانها، هذا كان بزمن أول الإسلام وكانوا بدو وكانوا قذرين وكانوا لا يعرفون شيئا من المدنية والحضارة من آخره، هذه الصلاة مضى زمانها. هذا هو الجحد والإنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة. لكن شباب آخرون ولعلهم الأكثرون يقابلون التذكير والموعظة: الله يتوب علينا. هذا عبارة جيدة، لكن قد تكون هناك عبارة ليست بجيدة: والله حتى يريد الله حتى يريد الله. سبحان الله، الله أمرك بالصلاة، هو أراد من يوم ما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، شو حتى يريد الله؟ فالإرادة الآن متعلقة بك. فهؤلاء أهون من أولئك، وهذا جهل بالتعبير أن يقول حتى يريد الله، كأن الله عز وجل لا يريد لعباده الخير، وقد شرع لهم كل الخير وهو بهذا الإسلام الوسيع. الشاهد، فإذا كان هذا الكاهن أو العراف يستحل بقلبه الاستعانة بالجن، بشياطين الجن الذين قال الله عز وجل في حق طائفة من الإنس كانوا قبل الإسلام ويستعينون بالجان، قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي تعبا وضلالا. فإذا كان هذا الكاهن أو العراف يستعين بشياطين الجن مستحلا فهو كافر كما ذكرنا. أما إذا قال كما قلنا عن الذين يسرقون ويزنون ويشربون ويرابون، الله يتوب علينا، هذا معناه أنه يعترف بأنه مخطئ، كما قيل قديما حنانيك بعض الشر أهوى من بعض. هذا الكاهن أو العراف إذا كان هذا موقفه، هذا لا يقال فيه إنه كافر أو كفر بمعنى ارتد عن الملة. ولذلك قال عليه السلام بيانا لهذا النوع من الكفر، وهذه مسألة في الحقيقة من ناحية الفقهية مهمة جدا، من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة الصبح 40 يوما. لهذا كان نص أن هذا الآتي للعراف أو الكاهن ليس كافرا، لأنه لو كان كافرا لصدق فيه قوله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد رب ربنا عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الخطابات التي كان يوجهها إلى شخص الرسول، وهو لا يعني شخص الرسول وإنما يعني أمة الرسول عليه السلام، في مثل قول عليه السلام فيما نحن بصدده لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فإذ قال في الحديث الأخير لم تقبل له صلاة الصبح، أولا خاصة صلاة الصبح، معنى ذلك أن صلوات أخرى مقبولة، وثانيا خاصة عدم القبول لهذه الصلاة صلاة الصبح 40 يوما، معنى ذلك أن ما وراء ذلك صلاة مقبولة. فلو كان كفر كفر ردة لم تقبل، حبط عمله بالكلية. لذلك يا أبا عبد الرحمن العبارة التي سألت عنها لابد من تفسيرها على ضوء هذا التفصيل، يعني واضح؟ جزاك الله خير يا شيخ. لو قلنا مثلا لأنه يعني كتاب ميسر للناس، فقلنا مثلا مطمئنا بها قلبه هكذا يعني، أو مستحلا لها، هذا هو المعنى. كل ذروب الطاحون هذا هو المعنى، يعني مطمئنا بها قلبه ماشي حالها. كيف؟ مطمئنا بها قلبه لا مستحلا أفضل. أنا لا أستحسن مثل هذا التعبير لأن هذا يقال في الإيمان. المهم أنه يكون مستحل وانتهى الأمر. شيخنا مستحل. شيخنا في يعني بعض الشباب ممن يتعامل مع الجن، ويعني حدثنا أو يعني حدثنا من يثق، من نثق به ثقة جيدة، أنه ممن تعامل معه بالجن، ثم حتى بعد ذلك لما وجه بهذا قال أنا أتعامل مع الجن مسلم، يعني أنا أستعين بجن مسلم، ولبس عليه الشيطان هذا. فما رأيكم بهذا الكلام يعني الذي يقول أنا أستعين بجن مسلم؟ نقول مع الأسف الشديد على شدة غفلة المسلمين، نحن نتعامل اليوم الشهور بل السنين والدهور مع بني جنسنا من الإنس، نتعامل معه مدة طويلة، وإذا بالأخير بتبين أن كنا مخدوعين به. هو مثل حكايتنا، نتكلم معه يتكلم معنا، نجلس معه ويجالسنا وإلى آخره. كيف يعرف أن هذا مسلم وهو لا يراه ولا يخالطه ولا يدري هل هو مستقيم؟ ونحن طبعا حينما نقول هذا الكلام نتذكر قول رب الأنام في القرآن الكريم في سورة الجن وأن منا القاسطون ومنا دون ذلك كنا طرائق خددة، يعني في الجن مثل الإنس، في صالحين وفي طالحين. فإذا كنا من عامل نحن الإنس الإنس، ثم بعد هذه التجربة الطويلة المديدة أما نتنبه أنه والله كنا مخدوعين بهذا الإنسان أو بذاك، فكيف نعرف الجن الذي وصفه الله عز وجل بقوله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم؟ لذلك هذا من الجهل حقيقة بالإسلام، وهذا مما يضر في الإسلام من حيث تشويه صورته الجميلة واليانعة. شيخنا طب إمكانية التعامل، يعني الآن هب أنه لا نعلم هذا الجن طبعا قطعا، لكن إمكانية تعامل الجن المسلم مع هذا الإنسان ما هي الإمكانية؟ تعامل مين؟ تعامل الجن المسلم مع الإنسان مع البشر، يعني بحيث أنه يتعامل الجن المسلم. لا يعني إمكانية كأقوال العلماء. معليش معليش، لما بتقول يعني لما بيكون سؤالك إمكانية تعاون المسلم مع الجن بصورة عامة ولا تقيد الجن المسلم، ممكن هذا. نعم. لكن أنت لا تزال تصف الجن لأنه مسلم. شيخنا سبب السؤال أنه ما أسألك هذا سبب السؤال. المهم أنت تعني ما تقول. نعم. إن كنت تعني ما تقول فأنا أعطيتك الجواب. نعم. كيف تحكم بأنه هذا مسلم وأنت ما تعرف عنه شيئا؟ طب شيخنا ما رأيكم بمن يقول أن الجن المسلم لا يمكن أن يتعاون مع الإنسان لأن الله حرم عليه أن يتعامل مع هذا الإنسان، وأن الجن الكافر هو الذي يتعامل مع هذا الإنسان، ما رأيكم بهذا؟ أنا لا أستطيع أن أقول أن الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلين مرحبا كيف حالك؟ لعله يحسن أن أذكرك قبل فوات الفرصة لأنه كنا في بحث. من السنة يا أخي إذا دخل الداخل المجلس أن يسلم تسليمة واحدة، ثم مثل المجلس سهل العدد قليل بتيسر لك بتصافح، لكن ما بتسلم مع المصافحة وبتسلفه سلام سلام عليكم سلام عليكم، هذا خلاف السنة. تدخل تقول السلام عليكم، العدد قليل وميسور بتصافحهم هذا أفضل ولا شك. أما إذا كان في جمع مزدحم فالسلام عليكم، وكما فعلت الآن تجلس حيث انتهى بك المجلس. أما السلام عليكم سلام عليكم هذه نحن نسميها بدعة آخر الزمان، نعود إلى عدم تكرارها. أيوة أحسن. المقصود أنا لا أعلم أن الله عز وجل كما أنت قلت، والعهد على الراوي طبعا، أنا لا أعلم أن الله عز وجل حرم على مسلمي الجن أنه يساعدوا مسلمي الإنس، من أين لك هذا؟ لكن اعكس تصب، حرم على مسلمين الإنس أن يستعينوا بالجن، وهذا واضح جدا. لماذا؟ لأنه الفارق الجوهري الذي ذكره الله عز وجل كما أسمعناكم آنفا الآية إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يمكنهم أن يصنعوا بنا خيرا أو شرا ما لا نتمكن نحن من صنع مثله معهم خيرا أو شرا. لذلك الشارع حرم على المسلمين أن يستعينوا بالجن كما قلنا في الآية، والأخ ما سمعها فنسمعه إياها. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي تعبا وضلالا. فلا يجوز الاستعانة بالجن مطلقا. وأنا ذكرت في بعض من الجلسات وبعض الأشرطة المسجلة بأن في كل زمن تحدث بدع وذنوب ومعاصي جديدة لم تكن من قبل. أنا أدركت ثلاثة أدوار في اعتقادي وجازما أنها من تعاون الإنس بالجن، لكن تعددت الصور وعلى حد تعبير الشاعر تعددت الأسباب والموت واحده. نعم. أول ضلال انتشرت في أوروبا ثم سرت عدواها إلى البلاد الإسلامية، شأن كل وباء ينتشر هناك لا بد أن ينتقل إلى بلاد الإسلام، ويصيب منهم من كان ليس عنده المناعة، المناعة في الإيمان والتجاوب مع أحكام شريعة الإسلام. أول ذلك هو ما لابد سمعتم به، وربما يكون بعضكم أدرك بعض الحوادث من هذا النوع، وهو المعروف بالتنويم المغناطيسي. سمعتم لابد تنويم مغناطيسي، أنا قرأت عنه كثيرا لكن ما حضرت ولا جلسة، لم يتاح لي. الآن لا تسمع له ركزة، ما بقى في تنويم مغناطيسي. شو السبب؟ حل محله آفة ثانية، وهو المسمى باستحضار الأرواح. استحضار الأرواح أنا قرأت كثيرا، وبخاصة كتاب طنطاوي الجوهري، مجلد ضخم. آمين آمين آمين، من أمن لك يا أستاذ، الله يسامحه. أهلا أهلا أهلا أهلا وعليكم السلام، أهلا مرحبا. وأنتم سامحوني فوجدناها سلنا فرصة. هذا أخونا الشيخ حمدي السلفي إذا سمعتم إياه، هو يعني الدعوة على شرفه كما يقولون. الأخ شيخ العواشة هذا هو، الأخ شيخ زياد هذا طالب الدراسة العليا في الجامعة الأردنية، أخونا رائد صبري من طلاب العلم والجادين في نشر العلم، هذا من الطباعين، هذا طالب الكمبيوتر، وإذا بدك تصف أي كتاب يعني يحصل أن تصفه عنده لأنه مسلم. كذلك البكري أيضا هو يعني زميله، هذا أخونا خليلي المشاهد التليلي تعبد على التغطية. هذا أخونا عبد العزيز عبد الرحيم من غانا طلاب العلم في الجامعة الأردنية، أخونا زيد العصيري أبو عبد الله وهو من أهل التجارة وأيضا من طلاب العلم والناشرين أيضا. أخونا أبو عمر إبراهيم الياس من التجارة كذلك. أما أبو ليلى تعرفه أخونا أبو تامر هذا من الإخوان الطيبين أيضا، مما كنت عندهم أمس الأول، ولو كنا نعلم بأنك ترقى إلى كل ما نترقى، لكن خرج مستبشرا فرحا ومادحا وشاكرا وحامدا. كان عنده استعيذ اسمه أنا ما أعرف، لكن تكلم يا أبا مالك. بمناسبة سؤال جاء عن الضلال المنتشر الآن من الاستعانة بالجن، تعلم الرأي في الموضوع والحق الذي ندين الله به جميعا. وصل بي الكلام إلى أن أقول بأنه في هذا العصر أول ظاهرة ظهرت مما له علاقة باستعانة الإنس بالجن هي ظاهرة التنويم المغناطيسي، ثم أصبح في خبر كان، الآن لا نسمع عن تنويم. لماذا؟ لأنه تلاه ضلال جديدة، ولا أريد أن أقول هي التي نحن الآن نحياها، تلك الضلالة هي استحضار الأرواح. ووصل بي الحديث بأنني كنت قرأت كثيرا من البحوث التي كتبت في هذا المجال، وبخاصة كتاب طنطاوي جوهري المفسر ذاك التفسير الغريب، أول تفسير يظهر في عالم المطبوعات، تفسير القرآن الكريم بصور أشكال ألوان من الصور، رأيته ما رأيته. المقصود هذا الرجل يعتبر فيلسوف معاصر من الإسلاميين يعني، والحقيقة ربما المقصود ألف كتابا باسم استحضار الأرواح أو الأرواح مجلد ضخم، ويبدو أنهم آمن بأنها حقيقة وأن الاستحضار يفيد الإسلام والمسلمين، ويأتي بحوادث لسنا الآن في صددها، وإنما الشاهد التجربة التي أنا شاهدتها بنفسي. كنت بناء على ما قرأت وسمعت أتوق أن أحضر جلسة من تلك الجلسات التي يقال أنه فيها استحضار أرواح. ذات يوم جاءني طال نعم السلة في إلى صور وكل مظاهر وكل تسجيل لكن التي شاهدتها سأذكر صورتها. المهم جاءني طالب علم من اللاذقية، وأنا في كني في مكتبتي في غرفتي في المكتب الظاهري، أظن رأيتها أنت الغرفة المظلمة التي لا ترى الشمس، لكن أحمد الله أنه مع ذلك تفضلوا علينا بهذه الغرفة الحمد لله. الشاهد جاءني كنت تعرفت عليه وأنا حينما كنت أطوف في سوريا في سبيل الدعوة للكتاب والسنة، سألني شو رأيك في استحضار الأوراق، فقدمت له رأيي أنه هذا دجل عصري جديد. قال لي تريد تحضر جلسة؟ قلت ذلك ما أتوق إليه. قال قريبي اسمه حقي بيك هو عنده في كل أسبوع جلسة أو أكثر، فتعاهدت أنه إياه نروح. فأنا ذهبنا غرفة يمكن في ساعة هذه، دخل حقي بيك سلم كعادي نعم جدد ما أدري بقى النسبة لكن هذا نعم جلس وراء طاولة مستديرة عليها بلاطة محفور عليها أرقام، ثم تلاه ثاني فجلس عن يميني وثالث وجلس عن يساري، ثم دخلت علينا امرأة متحجبة بالحجاب الشرعي الكامل لا يرى منها شيء إطلاقا حتى الوجه، وجلست تجاه حقي بيك. عرفت ما بعد من صاحبي هذا أنها زوجته، ثم بدأ بإقامة حضرة على طريقة الصوفية، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، والنظارة كلهم بصوت واحد، ثم أطفئت الأنوار، النور هنا خافت جدا، وهذا من تمام نعم ثم صمت، وإذا بنا نفاجأ بقول حقي بيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا دكتور، نحن ما لنا شايفين شيء. عرفت أنا أنه بدأت الجلسة الدجلية هذه. ثم كملت القصة بمن كان عن يساري، نحن بنسميه عنا بسوريا مكولك مكولك، شو قال؟ قال أهلا وسهلا دكتور، يعني رحب هو التهلي بالدكتور. ثم بعد قليل بعد ما شكر حقي بيك الدكتور المزعوم أنه ما شاء الله راشيتاتك ووصفاتك ناجحة ولذلك الإقبال علينا كثير وعندنا الآن غرفة ملأة من مراجعين إلى آخره، ثم دخلت امرأة يتقدمها موظف من عنده وهي في تحمل طفلا صغيرا. فهذا الموظف قدم مريقة حسب النظام، يعني كاتب اسم الولد المريض، بيقول بقى حقي بيك، بيكلم الروح المزعومي، بيقول عندنا طفل عمره كذا ساكن في منطقة كذا وإلى آخره. فوجئنا لما قال حقي بيك، لما قال للروح المزعومة عمر الطفل 9 أشهر، وإذ الأم تقفز لا دكتور عمره 11 شهر. شو قال هذا المكوليك لها؟ سكتي أنت أعرف ولا الدكتور؟ هي مسكينة بقى انبخعت وانطويت على نفسها وسكتة. المهم وإذا على الطاولة فنجان مثل فنجين تبع القهوة مقلوب، يضع حقي بيك أصبعه على قعر الفنجان من فوق وزوجته هيك متقابلين، ما منشوف غير الفنجان رايح جاي. شو بتصور الناس؟ إنه هذا الجني أو روح الطبيب هو اللي بيحركه، بيمرر الفنجان على هذه الأرقام. فأنا على الطريقة الأبجدية هذه روحة ورجعة وآخر يوقف وبيسجل على باكيتها مزوم يعني. وهكذا 3-4 دورات رايح جاي إلى آخره، بيكتب الرشيدة وبيعطيها للشخص اللي تقدم بين يديه. بيعطيها للموظف اللي تقدم بين يدي المرأة، بيرجع بيعطيها المرأة، بيدخل مريض ثاني، وهكذا دواليك مقدار ساعة من الزمان. انتهت الجلسة العلمية وأوقدت الأنوار، مساكين الناس اللي يؤخذون بالظواهر. والله أستاذ أنا ما أعرف عنه تفاصيل إلا أنني كنت أسمع عنه أنه بيستحضر الأرواح، وجاءني هذا الأخ وأخذني إليه لأول مرة. المهم الجماعة الحاضرين يعطيك العافية وجزاك الله خير وبدوله يعني، أما أنا أكاد أتفجر غيظا لأني مؤمن أنه هذا كله دجال في دجال. الظاهر أن رجل قرأ في ملامح وجهي أنه ما فيها الترحيب والشكر. أي نعم. قال لي شو رأيي؟ ما أدري، قال الشيخ الأستاذ ما أدري. قلت له والله أنا عندي سؤال إذا بتسمع. قال لي تفضل. قلت له نحن سمعناك تلقي بترد السلام وبصوت عالي، ونحن ما شفنا أحد ألقى السلام. قال هذا سلام ما أدري. نعم. المقصود ألي تفضل. قلت له سمعناك عم تلقي السلام أو ترد السلام، على مين عم ترد السلام؟ قال لي هي روح الطبيب حضر وألقى السلام. قلت له عجيب، نحن ما سمعنا سلام ألقي، كيف أنت سمعت؟ قال هي سر المهنة. قال لي هذه سر المهنة. قال لي أنت لو تعطيت العلم هذا بصير عندك حس غير هذا الحس. ذكرني بالصوفية بقى. المقصود سلسفت عليه شوي بالمنطق العصري أنه أنت شو صماخ أذني غير صماخنا من الكلام هذا، فكان هذا جواب. رجعت بقى للناحية الدينية، قلت له يا دكتور نحن جماعة مسلمين، وكما قال تعالى في القرآن الكريم ولو بغير المناسبة ما فرطنا في الكتاب من شيء، ورسول أتم البيان، ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. نحن عندنا علم كما تعلم أنه الميت حينما يموت تخرج روحه من بدنه، فإما روح صالحة فيكون قبره روضة من رياض الجنة، أو طالحة لا سمح الله فتكون حفرة من حفر النار. ثم في بعض الأحاديث أنه أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تعلق من ثمر الجنة، أرواح المؤمنين الصالحين في بطون طير خضر إلى آخره، وأن المسلم حينما يوضع في قبره تفتح له نافذة يطل منها على مكانه في الجنة فيأتيه من روحها وريحها ونعيمها، ولا يزال كذلك يتنعم حتى البعث. وإن كان العكس فيأتيه يرى مكانه في النار ويأتيه من لهيبها ودخانها حتى البعث أيضا. فإن كانت الروح صالحة والله لن ترضى أن تعود إلى الدنيا مرة أخرى لو كان ذلك في طوقها وفي قدرتها، وإن كانت طالحة فهي حبيسة في القبر تتعذب إلى يوم يبعثون. فكيف أنت تعتقد أن هذه الروح أولا هي روح؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا حفيدك ما شاء الله، هذا لأول مرة نرى مالكا معكم في مثل هذه الجلسة العامرة. كيف حالك؟ طيب أهلا مرحبا. الشاهد أستاذ قلت له فهذه الروح إن كانت صالحة لن تحضر في مجلسنا هذا إطلاقا، لأن ما فيه ما هي في نعيم مقيم لا ترضى به بديلا، وإن كانت طالحة فهي في جحيم في القبر، هذا لا يمكن شرعا. أفحم الرجل ولم يجد وسيلة، هما الشاهد، إلا أن يقول والله يا أستاذ هذه جلسة طبية، في عنا في الأسبوع جلسة ثانية جلسة علمية، إذا تحضر أنا مستعد أن أجاوبك. النار فليكن كذلك. إجا اليوم الموعود وكان يوم أحد أذكر جيدا، سبحان الله عرض لي ما شغلني عن الحضور يوم كان سوريا في انقلابات، سواء من الناحية العسكرية أو من الناحية التربوية. يومئذ يمكن تعرف أخونا عبد الرحمن الباني، تعرفه شخصيا أظن، هذا رجل فاضل أينه، وأصله من إخوان مسلمين لكنه تبنى الدعوة السلفية بقوة وبنشاط، هو رجل أديب وخلوق جدا. سلمت له ما بعرف شو بتسموه اليوم تبع التربية، الإشراف على الإشراف التربوي، التفتيش يعني. التفتيش أحسن. قال لي اتصل معي، قال لي أنا الآن كلفت بشيء، خلينا نستغلها فرصة. هذه كتب التربية الدينية، تعرف أنت أنه هذه من يوم الحكم العثماني التركي قائمة هذه الكتب على المذهب الحنفي، ففيها أشياء كما نحن فهمنا منك من مسائل فقهية تخالف السنة وأحاديث ضعيفة وموضوع إلى آخره. فأنا الآن معي صلاحية إجراء تعديل على هذه الكتب، فخلينا نعقد جلسات ونغتنم الفرصة. فوجدت اجتماعي مع الرجل أولى من ذهب إليه، وكان في ذلك خير لم نكن نتصور. جاء صاحبي في اليوم الموعود لنذهب إلى حقي بيك هذا، فأنا اعتذرت له وقلت له اعتذر نيابة عني لحقي بيك المزعوم، وإن شاء الله في جلسة أخرى نحضرها. الشاهد يا أستاذ راح في الوقت الموعود وإذا ما في أحد في الدار، الألوار كلها مطوية، بدأ الجرس لا مجيب إطلاقا. جاءني ثاني يوم ذكر لي القصة، قلت هذا من حظنا، أنت بقى بتروح لعنده وبتتجاهل أنه أنا ما كنت معك، وبتفاجئ وبتقول له نحن حسب الموعد إجينا عندك وما وجدناك، وكذلك فعل. هون بقى بيظهر حقيقة هذه الجلسات أنها إما جلسات تدار من شياطين الإنس والجن يتعاملون فعلا، أو في شياطين الإنس كفاية وبركة. راح إليه وحتى انتهي القصة، ومعذرة فقد أطلنا عليكم لكن فيها عبرة لمن يعتبر، وقال له يا شيخ نحن جينا حسب الموعد ما وجدنا حدا في الدار. طبعا نحن جينا يوهمه كما كنا موعودين معه. قال له روح أنت جبت لي واحد وهابي كبير هذا ما بيحب الرسول. قال له أعوذ بالله، شو هالكلام هذا، أنا بعرف الرجل من كذا سنة وهو طواف في البلاد، حمص حما حلب لاذقية إدلب إلى آخره، مجالته كلها صلاة على الرسول عليه السلام، شو عرفك أنت وشو التهمة هذه؟ قال له أنا بعد ما انصرف أحضرت الروح والمشاهد، فسألتها عن هذا الرجل فأجابني بأنه هذا وهابي ما بيحب الرسول ما بيصلي على الرسول إلى آخره. أليس هذا من عمل الشياطين؟ بلا شك، إما تعاونا فعلا، يعني هذه الروح قد تكون شيطان من شياطين الجن يعني، ويساعدونهم ويضلونهم عن سواء السبيل. كنت أنا عم أقول مراهل تنويم مغناطيسي استحضار الأرواح، الآن مكالمة الجن، وما ندري بقى شو بده يطلع بعد منا ضلالة رابعة. تفضلوا ما بدك فوت عليك هاي. العلم مش لازم يضيع. أهلا وإياك. استكمالا بما ذكرت عن حديثك عن الجن، كثيرا ما نسمع في هذه الأيام أيضا من بعض المسلمين أو المسلمات، ويكثر بين النساء هذا خاصة، أنها تقول بأن الجن الذي يحضر لي هي لا تستحضره، إنما حضر بنفسه، جني مسلم يأمرني بالصدقة يوقظني على صلاة الفجر وما يدريها أو ما شابه ذلك. هي لها بالظاهر، لها ظاهر الأمر أنه لا يأمرها إلا بخير. طعم، هذا طعم سنارة. نعم استدراج. طيب غيره يعني لعله أخذت الجواب يعني سلفان، لكن لعله قد ينتشر بالشريط الأمر أكيد على الطعم هذا. واقعية يعني أعرف من قرب. جميل. حصلت في سوريا بداية هكذا، أمر بالصدقات وحط على كذا، قال لها الله أكبر إني أنا رسول الله. الله أكبر. ثم طبعا بالبداية التدريب طلب منها أن يتزوجها، قال يعني جاء الأمر من الله أن أتزوج منها، وكان عياذا بالله يعني قارف بعض الأمور من وراء الملابس. الله ثم عياذا بالله يعني جاءت إحدى الأخوات من هنا ما أدري ذكر الأسماء، سافرت إلى الشام، فقالت لها الرسول يقرئك السلام. الله أكبر. الله أكبر. قالت إيش الرسول هذا؟ فشرحت لها، قالت يعني هو زوجي وكذا وكذا، قالت أعوذ بالله هذا من يعني هذا شيطان، بدأت تتكلم لها فاقتنعت. قالت والله أنا أستغرب، كان يأتيني بالفعل أحيانا حاسر، يعني يأتيني وهو حاسر الرأس وله قرون من أهل الله. الله أكبر. لما جاء يعني فقالت ابتعد عني، قال أنت مجنونة، هذه يعني حاسدة لك وهذه كذا، وإنهم أقرأها من جديد وارتدت يا غير الله. وكذلك يفعلون. شيخ الإسلام عن الكلب الأسود. تذكر الشيخ. نعم. الله أكبر. الجني المسلم هل يتدخل في الإنسان الجني المسلم؟ ولو شيخنا ذكرتم يعني فوقا عن الحس والتجربة دليلا إن كان لديكم دليلا شرعيا يفيد عدم السماح للجن المؤمن بأن يتعلق بالإنسان بأي حال كان، ليس فقط في الزواج إنما من حيث الأمر. أخي بارك الله فيك، يعني الجن كما قلنا آنفا صالح وطالح، لكن حينما نقول فلان الإنسي صالح، الإنسي صالح، لا نعني أنه معصوم بذاهة. هل الجن يختلف عن الإنسي؟ لا طبعا. إذن ممكن كإنسان مثلا هوى امرأة وعشقها وشغف بها حبه، فهو يلاحقها ليلا نهارا، لكن يمكن يصلي ويصوم. طيب هذا الذي جاز في الإنس ألا يجوز في الجن؟ إذن هذا هو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.